الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة. فما هذا الحديث الذي سبق؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. ما معنى هذا الحديث الاخ لم يرى هنا؟ محرر. طيب، نعم. ويل كلمه هلاك وعيد، العقاب وعلاقه وما يكون اسفل القدم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا لمن لم يعلم. هو اسفل القدم ولا مؤخر القدم؟ مؤخر القدم. طيب، وهذا حديث وعيد وتهديد لمن لم يصل الماء اليه ولم يصل. ما سبب الحديث؟ سبب حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ارفع شويه، ارفع الجهاز شويه، ضعيف. نعم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فكان بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضؤون ويسرعون في الوضوء، حيث ان الماء لا يصل الى مخرج القدم او العمر. فصاح الرسول او فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب. باعلى صوته يقول: ويل للعقاب. طيب، الحديث قلنا انه يدل على فوائد، قلنا انه يدل على فوائد، منها ايش؟ وجوب نعيم الاعضاء. وجوب ايش؟ نعيم الاعضاء. تعليم الاعضاء. تعليم الاعضاء. كيف تعليم الاعضاء؟ تعليم الاعضاء وش هنا؟ ها؟ تعميم الاعضاء، اي انه يجب ان الماء يشمل الاعضاء، كل الاعضاء. طيب، ايش؟ رفع الصوت بالموعظة. اي نعم، رفع الصوت بالموعظة. الدليل نادى بأعلى صوت قائلا: ويل للعقاب من النار. طيب، وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر مثل العجين أو البوية أو شبهها، من أين يؤخذ؟ أين؟ من أين يؤخذ أن يجب أن تزيل كل ما يمنع وصول الماء؟ لأنها لم ترسل بالماء، فيدل على أن يجب أن يصل الماء إلى ما يجب غسله. طيب، نعم. تمام، حسن. أن الجزاء من جنس العمل. أن الجزاء من جنس العمل، نعم. لا، الثاني اللي وراك أنت. شغل؟ ما سمعت. أي نعم، في تبليغ الرسالة، حيث نادى بأعلى صوته. تمام. طيب، نعم. جواز تباعد العقاب، وأن يكون على الموضع الذي حصل فيه المخالفة. هل لهذا نظير؟ ما أسفل من القدمين؟ ما أسفل من الكبير في النار. تمام، طيب، بارك الله، يكفي هذا؟ نعم. رد على أهل البدع يقول لهم كان من دين الله لا أبغى رسول الله إلى عباد الله، فلما كان يقول لها تبين لها أنها أهل دين الله كانت من دين الله. في هذا الحديث الرد على أهل البدع وجهه أنه لو كانت البدع من الدين لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغها إلى الناس، لفعلها بنفسه أو أخبر الناس بها. طيب في شيء بعد؟ إشراف الرسول يعني مراقبة إياه. نعم طيب. وإذن هذا معنى جديد، أن رسول أن مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيؤخذ منه أنه ينبغي لولي الأمر أن يراقب الناس بدقة. ما يكفي هذا عشان نأخذ درس جديد؟ طيب كيف ذلك؟ لم يصل الماء لم يكمل غسيل رجله فرسول أنكر منكر لإعلاء صوته. طيب. وجوب إن كان منكر وأنه لا يجوز السكوت عليه. الشدة في البلاغ. طيب. نعم. ذكرنا. خلاص ما نفذ الحضر. ذكر يعني العقاب وبين ذكر السبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقاب. لا فيه احاديث اخرى وين السبب؟ اي نفس الحديث. طيب نكتفي بهذا يا جماعه. طيب يلا نقرا. وش رايكم يكون القراءه في الكتاب والقاء الاسئله في التناوب؟ ها في التناوب يعني عشان نشوف نختار. ها في التناوب تقول سالم في التناوب علشان نفهم وين تنفيذ وين تنفيذ الآن لو توجه السماع لا هناك في السماع أشفى حالك ما سمع ذيك سمع ذيك ناظر وحقة النساء أيضا ترى أن يشكون منها. نعم أيها جربوها شوفوا تفقدوها ها زين. طيب من يقرأ لنا اليوم؟ نريد رجلا حسن القراءة جيد الصوت. نعم ما نعرف الناس من؟ ها؟ اي ها؟ وين؟ هما يلا من؟ وين؟ ها شوفوا الأدين الآن. طيب نجرب يلا تعالوا والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنحرين من الماء، وفي لفظ من توضع فليستنثر. شغالة؟ طيب حقة النساء؟ حقة النساء؟ هم يقولون ضعيف، لا أمس أحسن من اليوم، أمس أحسن من اليوم، ها؟ قبل أمس إيه؟ قبل أمس أحسن من اليوم، شوف تفقد الجهاز ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. الوضوء هو غسل الأعضاء أو هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال الأعضاء الماء في الأعضاء الأربعة، هذا تعريفه، استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. ذكرت هذه الأعضاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق الثاني، وامسحوا برؤوسكم الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الرابع. فالوضوء استعمال الماء في هذه الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وأما ما اشتهر عند العامة من أن الوضوء غسل الفرج فليس بصحيح. غسل الفرج لا يسمى وضوءا، وإنما يسمى استنجاء. ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا خاطبهم العامة وسموا الاستنجاء وضوءا أن يبينوا لهم أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وأن غسل الفرج يسمى استنجاء، لأنه لا ينبغي أن يعتاد المسلمون التعبير عن الشيء بغير اسمه الشرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراض على صلاتكم، يعني فتسمونها العتمة، صلاة العشاء. الأعراض يسمونها العتمة لأنها تعتم بالإبل. يقول: لا يغلبنكم الأعراض على هذا فتسمونها العتمة، ولكن سموها بما سماها الله به وهي العشاء. وهذا دليل على أنه ينبغي للمسلمين أن يعبروا عن المعاني الشرعية بألفاظها الشرعية. فهنا مثلا إذا قال العامي وضوء يعني استنجاء، نقول هذا لا يسمى وضوءا، لأنه ربما إذا كان لا يعرف الوضوء الاستنجاء إلا باسم الوضوء، ربما يأتي يستفتي ويقول: أنا صليت ولم أتوضأ، أو يقول: هل يجب علي أن أتوضأ للصلاة، وما أشبه ذلك من الأشياء، من الألفاظ التي توهم المفتي خلاف ما يريده المستفتي. طيب نبدأ بشرح الآية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وإذا صدر الله الخطاب بالنداء دل ذلك على أهمية الخطاب، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى. النداء يستلزم انتباه المنادى. فإنك إذا قلت: يا فلان، انتبه، إذا قلت يا فلان حصل كذا وكذا ينتبه، لكن لو تقول اليوم حصل كذا وكذا ربما لا ينتبه. فإذا صدر الله الخطاب بالنداء دل ذلك على أهميته وأنه يجب الاعتناء به. ثم إن الله تعالى نادى من يخاطبه بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فما الفائدة من توجيه الخطاب إلى المكلفين مصدرا بوصف الإيمان؟ ما هي الفائدة يا أخ؟ الفائدة أولا الإغراء على قبول الخطاب، الإغراء على قبول الخطاب يعني الحث على قبوله، إن كان خبرا فبالتصديق، وإن كان حكما فبالامتثال. ثانيا أن قبول هذا الشيء، قبول ما كتب فيه الإنسان، من مقتضيات الإيمان، كقولك مثلا يا رجل افعل كذا، أي أن مقتضى الرجولية أن تفعل. يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أي أن من مقتضى إيمانكم أن تفعلوا كذا. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك وعدم قبوله مخالف للإيمان، أن عدم قبول ذلك الشيء مخالف للإيمان، لأنه لو كان مؤمنا لقبله. فهذه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الإغراء، والثانية أن قبول هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، الثالث أن عدم قبوله مخالف للإيمان إما لكماله وإما لأصله حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الصلاة أي صلاة تكون، فرضا أو نفلا، صلاة ذات ركوع وسجود، أو صلاة ليس لها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة، فلا بد من الطهارة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الوجوه ما يواجه به الإنسان غيره، وحده من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الوجه. ويدخل في الوجه الفم والأنف، ولهذا كانت المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لأن الأنف محله الوجه والفم محله الوجه، فإذا وجب غسل الوجه دخل فيه المضمضة والاستنشاق كما سيأتي بالحديث. وأيديكم إلى المرافق، يعني واصلوا أيديكم إلى المرافق. أين المرفق؟ المفصل بين العضد والذراع، هذا المرفق. إلى المرافق هذا منتهى الغاية، فأين مبتداها؟ مبتداها من رؤوس الأصابع، لأن الكف من اليد بلا شك. قال الله تعالى: فاقطعوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد الكف يد اليمنى. إذن ابتداء الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق. وقوله: امسحوا برؤوسكم، أمر قال امسحوا برؤوسكم ولم يقل امسحوا رؤوسكم. لماذا؟ لفائدتين: الفائدة الأولى التعميم، والفائدة الثانية الإلصاق. الإلصاق أي أنك تلصق يدك برأسك لتمسح، وكذلك التعميم، لأنه قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم. والرأس أعلى ما في الإنسان، ولهذا سمي رأسا من الترأس وهو العلو، ويدخل فيه الأذنان فهما من الرأس، ولهذا يجب مسحهما. وأرجلكم إلى الكعبين، هنا إشكال في هذه الآية، ما هو؟ الإشكال في إعرابه، قالوا أرجلكم مع أن النقرة مجرور في رؤوسكم، ها؟ أقول النقرة منصوب مجرور في رؤوسكم، ثم قالوا أرجلكم على ما قبل الوجه، تمام. إذا لا إشكال، نقول الواو حرف عطف وأرجل معطوفة على الوجوه، يعني واصلوا أرجلكم إلى الكعبين، وفيها قراءة وأرجلكم، قراءة سبعية يجوز للإنسان أن يقرأ بها فيقول برؤوسكم وأرجلكم، بل ينبغي أن يقرأ بها لكن ليس أمام العامة، طالب العلم الذي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بها أحيانا، يعني يقرأ بكل قراءة حفظا للقراءات واتباعا للسنة، لأن هذه القراءات كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقرأ أمام العامة بما يخالف المصاحف التي بأيديهم، لأنه لو قرأ بقراءة تخالف المصاحف التي بأيديهم أنكروا ذلك وحصل فيه تشويش عليهم، وزال احترام المصحف من قلوبهم، وقالوا هؤلاء التالين جابوا لنا أديان جديدة وقرآن جديد، لأنهم دائما إذا سمعوا العامة إذا سمعوا بالفتوى لا يدركونها، يقول هذا دين جديد. لو أننا قرأنا بقراءات الأخرى قالوا وأتوا بعد بقرآن جديد، ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيدي الناس بما في ذلك من التشويش ونزع احترام المصحف من قلوبهم. وربما يظن العامي ربما يظن أن هذا من باب التلاعب في المصاحف أو في كلام الله عز وجل. طيب، على قراءة أرجلكم، تدل الآية الكريمة على وجوب غسل الرجل لأنها معطوفة على إيه؟ على وجوهكم، لكن على قراءة الجر كيف تخرج؟ تخرج على أنها معطوفة على الرؤوس، أي وامسحوا بأرجلكم. فإذا قال قائل هذا يقتضي جواز مسح الرجل بدلا عن غسلها، فما الجواب أخانا؟ ما الجواب؟ نعم، إيش؟ ليش ما تنتبه يا غلط هذا؟ طيب، إذا قال قائل إذا جعلتها معطوفة على رؤوس فإن ذلك يقتضي جواز مسح الرجل بدلا عن الغسل، فما الجواب؟ نقول نعم، هو يقتضي جواز مسح الرجل بدلا عن الغسل، لكن على الوجه الذي جاءت به السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه إذا كانتا مكشوفتين، وكان يمسح رجليه إذا كانتا مستورتين بالجوارب أو بالخفين، وعلى هذا فيكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن في الآية إشارة إلى جواز المسح على الخفين لأنها تدل على أن الرجل قد تمسح. فالرجل إن كانت مكشوفة ففرضها إيش؟ الغسل. وإن كانت مستورة ففرضها المسح. طيب هذا هو الوضوء. في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتسك. وكيف يكون ذلك؟ تأخذ غرفة بيدك من الماء وتضع الأنف هكذا وتستنشقها قليلا ثم تنتسك من أجل أن يتنظف باطن الأنف ثم قال في الحديث: ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث: من استجمر فليوتر. ما هو الاستجمار؟ الاستجمار إزالة أثر الخارج من السبيلين في الحجر أو ما يقوم مقامه. تعريف مرة ثانية: إزالة إيش؟ أثر الخارج من السبيلين في الحجر أو ما يقوم مقامه، يعني البول أو الغائط. إذا أزاله الإنسان بالحجر أو ما يقوم مقامه يسمى هذا استجمارا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، أي فليجعل استجماره وترا. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث قلنا إنه يقتضي جواز الاقتصار على مسحة واحدة، أليس كذلك؟ لأن مسحة واحدة تسمى وترا. ولكن هذا الظاهر مدفوع بالحديث الذي رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وعلى هذا فإنه لا بد من ثلاث. إن أنقى بثلاث اقتصر عليها، وإن لم ينقي وأنقى بالرابعة يزيد ولا يزيد الخامس، وإن أنقى بالسادسة زاد السابعة، لقول عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، أي فليجعل استجماره وترا. وقولنا بالأحجار أو ما يقوم مقامها، ما الذي يقوم مقامها؟ يقوم مقامها كل منقن، كل منقن طاهر غير محترم، فالذي لا ينقي لا يفيد، مثل أن يستنجي الإنسان بزجاجة، يعني يأتي بفنجان مثلا أو جرة ويستنجي به، هذا لا يستنجى به. لماذا؟ لأنه لا ينقي، بل لا يزيد الموضع إلا تلوثا، ولا بد أيضا أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا